بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مصطلح يوم أمس وفيه ما يحتاج إلى البيان والإصلاح، وذاك هو الواحد بالنوع والواحد بالشخص والواحد بالجنس. ذكرنا البارحة ذلك، ولكن وقع الخلط، فكان التعبير بالنحو بالعين، التعبير بالعين، أريد أن أقول التعبير بالعين، فقلت التعبير بالنوع، وهذا يحتاج إلى التحرير حتى يصحح هذا الموضوع. الواحد بالجنس هذا كمثل